الصابر في نفخك النابع على مظاهر انت يا خلب نفوق ونتعلم ولا احنا ما مناش رضا الظاهر الظاهر دي نفخة كبيرة